أحداث أقدار تكوينية لها آثار في خلق الله وكونه؟ لا. والعجيب أن المسلمين ينظروا إلى الأمر القدري فقط في باب التكاليف التشريعية، أما باب الأهواء فمن أكثر الناس قدرية. كيف؟ إذا جاءت المسألة جهة الدين جعلوها على رب العالمين، لكن لما تأتي إلى الأموال والشهوة والغنى اسعى يا عبدي وأنا بسعى معاك شيء. عندنا مثل بقول صل الفرض وانقب الأرض. أما عند الدين فإن للبيت ربا يحمي، وهذا واقعنا وإحنا بدنا نغيره يا شيخ، وهذا الذي يريده الله. وبين الصراع مع أقوام آخرين من الذين رأوا الأثر الجبري على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتعطيل طاقاتها وفعالياتها ولم يهتموا بالسنن، فجاءوا يصلحونها فعوروها عوارا آخر، وذلك بالنظر. صحيح أن المعتزلة والقدرية أهدى في باب الأمر السني بالنظر إلى ظاهر الأمر، ولكنهم أضل بالنسبة إلى حق الله عز وجل على عبيده، حق الله على العبيد بأن يعتقدوا أن الله أنه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، أنه مريد لكل شيء، ولكن الجبرية نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى وعطلوا إرادة الإنسان، نسبوا كل شيء إلى الله. الجبرية ماذا صنعوا؟ القدرية ماذا صنعوا؟ نسبوا كل شيء إلى الإنسان وعطلوا حق الله سبحانه وتعالى. غضب القدرية، القدرية غضبوا، قالوا أنتم سميتم المعتزلة لأنهم يعطلوا الصفات معطلة، عطلوا الصفات فسميتوهم معطلة، إحنا نسينا القدر عن الله فبتسمونا كمان قدرية، فهمتم؟ قالوا الأصل أنتم القدرية، أنتم أثبتتم القدر فأنتم قدرية، فهمتم؟ وأين الاعتراض؟ قالوا إحنا معطلة في الصفات، عطلنا صفات الله، ما قلتم عنا الصفاتية، وإنما سموتم من أثبت الصفات صفاتية، وأثبت بعض الصفات ونفى بعض الصفات فسميتموهم صفاتية. طب إحنا أثبتنا نسينا القدر عن الله سميتونا قدرية، فلماذا تسمونا قدرية؟ في الحقيقة هم قدرية لأنهم نسبوا القدر إلى أنفسهم، نسبوا القدر الإرادة فقط لهم، وهم الذين يخلقون أفعالهم، فبالتالي هم قدرية. فهمتم هذا الشيء إخواني؟ إذن نعود إلى تصفية الأمر وبيانه. أثبتنا لله عز وجل كم إرادة؟ أثبتنا لله عز وجل بحسب ما أثبت لنفسه من وجود الإرادة التشريعية التي هي ما يحب الله وما يرضى وما يبغض وما لا يرضى، وأثبتنا إرادة تكوينية وهي شاملة لعموم خلق لعموم الخلق لعموم الأشياء الموجودات، وقلنا أن الإرادة التكوينية وهي محل البحث في هذا الباب إرادة قديمة، وهي نوع الإرادة، نوع الإرادة قديم أزلي، وحوادث الإرادة ماذا؟ حادثة، أفراد الإرادة حادثة، حيث شاء الله شيئا حدثت الإرادة التي لم تكن، نعم حلم الله سابق أزلي، ولا تخلط بين الإرادة وبين العلم وبينها وبين القدرة، فهمتم أيها الإخوة؟ ولا وكل شيء إنما يقع بإرادة الله عز وجل في هذا الكون، وكل شيء يقع بحسب علم الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نعتقده وهذا الذي نقول به. وبينا أقوال الفرق في هذا الباب، الله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم، ونستمع الآن إلى أسئلتكم. الإخوة شكوا ضيق العبارات وعطنها وشدتها، فحاولنا اليوم أن نسهل بقدر الاستطاعة، نرجو أن نكون قد وفقنا، ليست كآخر درسين أو ثلاثة الإخوة رأينا أعينهم تدور في محاجرهم، ولكن حاولنا أن نسهل الموضوع الآن بحسب الاستطاعة، والله عز وجل موفق والميسر. الآن نستمع إلى أسئلتكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. اسمعوا إخوان اسمعوا. نعم. أن العزة والكبرياء إظهار هو الرداء، فهل هذه حقيقة أو مجاز؟ وهي مراد صفة ملازمة لذات الله أو خالق مخلوق؟ قال ردائي و... يسأل الأخ سؤال قديم، ظاهر السؤال يؤلمك من أول الجلسة. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول في الحديث القدسي: العزة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما عذبته أو أخذته. بيسأل هذه حقيقة ولا مجاز؟ إيش ما هذه لا، إيش منت حقيقة وإيش منت مجاز؟ نرجع لما تقدمنا، لا حقيقة حقيقة. بيسأل الأخ يعني مخلوقات في الغير، يعني الله خلق العزة والله خلق الكرامة. نعم، الله خلق النور وهو نور، الله خلق العزة وهو عزيز، يعني له صفة العزة. وإذا كانت الصفة مخلوقة فمن باب أولى الذات مخلوقة، نعوذ بالله. فالقول في الصفات كالقول في الذات، والشيء يأخذ صفة الذي يحل فيه، صحيح ولا مش صحيح؟ أما قلنا لكم أن الشيء يسمى باسم صفته؟ وذلك إذا قلنا عن صفة شيء من باب أولى أن تكون هذه الصفة هذا الشيء حقيقة في المحل الذي حلت فيه هذه الصفة. ومن هنا قالوا: من قال أن كلام الله مخلوق فما لازم قولهم؟ هو القول بأن الذات مخلوقة. العزة هي إزار الله، العزة هي إزار الله، والكبرياء رداء الله، صحيح هذا. فهم؟ الآن بسأل الأخ يعني إيش الإزار وإيش الرداء؟ نحن الذي نعلمه أن الإزار هو ما يكون في الأسفل، والرداء ما يكون في الأعلى. الآن أنت بتسأل كيف إزار الله كيف الرداء الله، نقول لك العزة هي الإزار والكبرياء هي الرداء. فهمت هذا؟ ونقف إلى هنا. تقوم مقام السمع كالسمع كالسمع والبصر واليد، بلا شك. تفضل. أعتقد أن المعتزلة والأشاعرة والجبرية تأثر بفترة زمنية تدرس الفلسفية الاستنباطية أو البصر في الصورة الشكلية، أو السبب الذي أدى بهم إلى تأويل الصفات أو تعطيل الصفات أو ما أدى إلى فلسفة التأويل المتبعة للكلام مع الكلام، وجعلهم يتناقضون مع السبب الحقيقة أنا أعرف ماذا تقول، وإن كان لم تستطع أن تبين ما الذي تريده، لكن أبين لك ما الذي تريده أنت، وأرجعك إلى القضايا كيف بحثناها في ابتداء. الإخوة الذين حضروا معنا هذه الدروس وقد بدأنا الكلام عن الأسماء والصفات، قلنا من أين جاء الخطأ عند الفرق الأخرى، وقلنا أنه قد تأثر بما بالمنطق الأرسطي، وأذكر الإخوة أن المنطق الأرسطي قام، وهي بيرجعوا الأشرطة إلها، عليهم أن يقرؤوا أن يسمعوا هذه الأشرطة، هذا تكلمنا عنه بتوسع، لكن الأخ هو جديد على دروسنا لما بدأنا نحضر هنا، لكن نحن بدأنا بأسابيع كثيرة حوالي 12-13 أسبوع قبله، وقلنا أن المنطق الأرسطي إنما قام بسبب الرد على السوفسطائيين، والمنطق الأرسطي قائم على تحديد مذهب التصورات وعلى مذهب القياس، والتصورات للأمور القديمة، للأمور الكلية إذا تذكرون، والقياس للأمور الحكمية الحادثة بحسب الصفات الأشياء. وقلنا هذا مذهب ضال منحرف لا ضرورة لأهل السنة فيه، وعندهم قرآن الرب يخبر عن نفسه وهو سبحانه وتعالى يعلمنا الحقائق. الموضوع اللي لاخ هذا موضوع ما أريد أطول فيه، شرحت حوالي ساعة ساعة ونصف في هذا الباب، فارجعوا إلى الأشرطة في هذه النقطة، وقضية إبطال المنطق الأرسطي الذي والقياس الأرسطي اللي هو قسم من أقسام المنطق. المنطق عند أرسطو يقسم لقسمين، خاص بالتصورات وهي القضايا الكلية، وخاص بالقياس وهي القضايا العينية التي تبحث في ذاتية الأشياء. الموضوع الأسماء والصفات ليس له دور في قضية القياس في موضوع منطق أرسطو. لماذا؟ لأن التصورات المبحوثة في منطق أرسطو إنما تبحث في الغيبيات، والقياس يبحث في الشيئيات الوجودية اللي هي عالم الشهادة. فضلال الفرق الأولى في باب الإلهيات ليس في إدخال الجزء اللي هو الجزء الثاني من باب المنطق الأرسطي وهو القياس، ولكن في إدخال الجزء الأول من منطق أرسطي وهو التصورات. باطل، اكتشفوا أهل السنة بفضل الله أن باب التصورات بالنسبة للمنطق الأرسطي باطل في إخضاع باب الغيبيات وهو ما يخص الإله الرب لإخضاعه في هذه القوانين، غلط باطل، وبينا هذا. اكتشف المنطق الجديد اللي بيسموه الآن الموضوعي البحثي اللي قال الأخ ذكر ديكارت، هؤلاء أثبتوا، اسمح لي، هؤلاء الآن أبطلوا مذهب أرسطو في الشيئيات. مذهب أرسطو القياسي يقوم على مذهب القياس معرفة حقيقة الأشياء، وهذا بحاجة إلى مفكر عبقري يجلس في غرفته عندهم عند أرسطو ومضغلق عليه ويفكر ويطلع لنا ماهية الأشياء. فطلع لنا اللي هي سنشرحها في باب القضاء والقدر، طلع لنا مذهب الجوهر والعرض، قال الأشياء كلها في حقيقتها جواهر، والعلاقة بين الجواهر علاقة تجاور، والجواهر شيء واحد في المادة، هو أصغر شيء ولا يوجد أصغر منه، اللي بعدين سموه المذهب الذري نسبة للذرة، وكل الكلام طلع باطل. الذرة ليست أصغر شيء في المادة ولا تنشطر، طلعت انشطرت، ضربوا الذرة طلعوا لنا قنابل ذرية، والعلاقة بين الذرات ليست علاقة تجاور إنما هي علاقة تفاعل، وليست هي أصغر شيء في المادة. المهم أثبتوا لنا إنه هذا باطل بالنسبة إلى الأشياء. قالوا طيب إيش الفرق بين الحيط هذا وبين الورق؟ قالوا في الحقيقة شيء واحد ولكن يختلف في الأعراض، هذا لونه أبيض وهذا لونه أحمر فقط، أما في الحقيقة واحد. ومن هنا الذين يقولون بهذا القول من فلاسفة الإسلام يعطلوا قضية التحسين والتقبيح العقلي، بقول البول مثل الماء، ولكن جاء الشارع قال البول نجس والماء طاهر، بس لأن الشارع بقول هيك، أما الحقائق متوحدة. المذهب التجريبي المعاصر مذهب رائع وحقيقي واقعي وعلمي، وهو قائم على قوله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، انه ما بصير انت بدك تبحث في الحديد تقعد لي انت في جبل فيلسوف مفكر ولحتك تطول وعينيك ينزلن على حواجبك مفكرين مثل شيوخنا. طبعا القضية شيوخنا حلوها اقرب من ذلك، دخل المذهب التصوري مع المذهب الصوفي، فمش حاد ذهب تصور الخيالي في ادراك حقائق الاشياء بحسب المنطق الارسطي الصوفية يشتد حل الاشياء عن طريق الكشف وبيغير الاشياء عن طريق الكرامة. هذلك عندهم ولك حاولوا تبعوا يا ايها الاحبة اذا البول والماء والذهب والفضة والهواء والقماش كله حقيقة واحدة. طيب ليه شو المختلف؟ قالوا الصورة العرضية الاعراض اللون الطول العرض هاي الاعراض. طيب اذا ليش ما نسوي كل شيء الحديد نسويه ذهب وحقيقته واحدة؟ مشايخنا هذا طبعا هذا جاي منين كله؟ من المعلم الاول اللي هو ارسطو. فقالوا نعم علينا ان نبحث عن روح الذهب. الماء كيف نسوي عطر؟ كيف نسوي احنا الزيت عطر؟ الزيت ما بصير عطر؟ الماء ما بصير عطر؟ كيف؟ بناخذ الوردة وبنطلع روح الورد، مش بسموه روح لقيت في بلادكم روح الزهر، هذا الاسم الاول. بنطلع روح المادة وبنحطها على المادة الاخرى بتصير المادة الاخرى مثل المادة التي نقلنا اليها الروح. فالعطر كيف نسويه؟ بناخذ الورد بنجري عليه تفاعلات معينة. قديما كانوا يحرقوه، اليوم لا، اليوم بالضغط الشديد. ولذلك اللي بيبيعوكم الروح الحبة السوداء لا تشتروا منها، لانه اغلب ما يستخرجون الحبة السوداء روحها اللي هو العصير يستخرجوه عن طريق الحرق، والحرق لابد ان يمر بمرحلة التأكسد التي تؤدي الى السرطان عافانا الله واياكم. اليوم الورود ليش غالية؟ بيستخرجوه عن طريق الضغط الروح، فبيضغطوا الحبة السوداء الضغط، بتحاجة الى كمية ضغط هائلة، بيجيبوا الوردة بيضغطوها ضغط فبينزل منها ايش؟ روحها. كانوا اول ياخذوا الوردة وايش يعملوا فيها؟ يحرقوها. بدك تستخرج الان روح البيض، ايش تسوي؟ امسك بيضة وحطها على اناء، والاناء حطه على النار وتحرق تحرق تحرق حتى تصير سوداء، ولكن بتحرقها تصل الى ان تصبح سائلة ومادة زيتية قليلة جدا، هاي اسمها روح البيض. كيف الورد؟ بتاخذ الوردة بتحرقها بتنحرق هي بتصير سواد وبتفحم، ولكن عليك ان تحرقها اكثر. بعد مدة طويلة من الحرق بتخرج مادة سائلة زيتية، هذه اسمها روح الورد. بناخذ روح الورد ايها الاحبة وبنحطه على المي، ايش بصير المي؟ ورد. طيب ليش ما نطبق هالطريقة على الذهب؟ والحقيقة واحدة، شو اللي اختلف؟ الاعراض. ونقلنا اعراض روح الورد ونقلناها على الماء، فالماء تغيرت من صفات انه لا لون ولا طعم ولا رائحة، ايش صار طعمها؟ ورد، ورائحة رائحة ورد، ولونها لون ورد كمان ممكن. فالان ايش نطبق القضية على الذهب؟ فروحنا كانوا بذلوا اموال وطاقات في البحث عن روح الذهب. طلع لهم ابليس حجر اسمه حجر اكسير او الحجر الكريم، هذا بقوا يبحثوا عنه مشان هذا الحجر الذي يوضع على الاشياء فينتقل روح الذهب الى الاشياء فالاشياء بتصير ذهب. فكانت الكيمياء، لما بتقرأوا في كتب الاقدمين الكيمياء، ما هي الكيمياء؟ هي البحث عن روح الشيء، التي كانت مهمة عندهم البحث عن روح الذهب حتى ياخذوا روح الذهب ويحطوه على الشيخ ابو عبد الله في شرحه. طبعا الصوفية بلا غلبة، ليش نتغلب؟ فعن طريق الكرامة الشيخ بمسح ايده بتناول البعر برميع وجوه المريدين، وإلا البعر در ينتثر. الكرامة، الكرامة تقلب الأشياء. ايش بدكم في الموضوع؟ نفسر لكم كلام اخينا، انه القياس الارسطي في الحكم على الاشياء الباحث عن ماهية الاشياء قياس باطل ذهني عقلي مش حقيقي، وببحث في اعراض الاشياء لا في ماهيتها. وهو قالنا ماهية الاشياء واحدة. اول خروج من قمقم الكهانة في حقائق الاشياء اتى بها الاسلام. حقائق الغيب لا تدرك عن طريق التجارب، حقائق الغيب تعرف عن طريق الخبر والأثر، صح؟ إذا أنت بدك تعرف أن هناك خالق بأثره، أنه هذا المخلوق إذا فيه خالق، بتشوف رحمة، إذا الخالق رحيم، بتشوف الإبداع، الخالق مبدع عن طريق الأثر وعن طريق الخبر. جاءت الأخبار أن رسل ملائكة نزلوا على الرسل قالوا إله ملائكة وعالم غيب موجود، فهذا من عن طريق البحث. نروح نحط في المختبر مشان نعرف شو وراء الغيب، ما بنقدر. لكن حقائق الوجود، جاء الإسلام ليقول أن طريقة معرفة حقائق الوجود هي السير في الأرض، البحث. ولذلك انتشر المذهب التجريبي في أمة الإسلام، دمروا أشياء ما بدي أفصل لكم، لكن مما دمره الصوفية ودمره أن الذين تبنوهم الفلاسفة. هذه قضية بشرح لكم إياها بالتفصيل لما نيجي لباب القضاء والقدر. ولذلك بقول شيخ الإسلام رحمه الله الفلاسفة في باب الطبيعيات أهدى من باب الإلهيات، وهذا حقيقة. ولذلك معظم الفلاسفة الزنادقة أئمة في الطبيعيات، الخوارزمي، فيلسوف ابن سينا الملعون، هؤلاء أطباء، فكان أغلب بحثهم زندقة ولكنهم كانوا طبيعيين. وهذا بده بحث موسع، الله يقويني اني اشرح لكم اياه او نكتب فيه، لكن انا نيت ان شاء الله في هذا الباب ان اتوسع لكم فيه. اوروبا كانت تعيش عصر الكهانة الارسطية في قضية البحث عن حقائق الاشياء، فجاء اللي هو هو قبل ديكارت، ديكارت متأخر، في قبله فيلسوف إيه؟ لا لا لا، بيتكلم اخ كوبرنيكس او الالماني، لا هذا اللي دور في علم الفلك، كوبرنيكس حقق الاشياء، كان باحث في قضية الاشياء، ولكن انا بتكلم عن الفلاسفة الذين غيروا الوجهة العقلية. ايش قل؟ لا لا، في قبله، وقف شوي، بيجي بس، بيجي استنى شوي. وذكر ابن رشد، وهذا ابن رشد مهدي في باب الكونيات والقدريات، ولكن ضال في باب التشريعيات، هذا بنشرحه بتوسع. فالقصد انه بدأت اوروبا وقالوا بلى كلام فارغ، والبحث عن حقائق الاشياء لابد من المذهب التجريب البحثي، ندخل الكمبيوتر نحلل الاشياء ونعرف الاشياء ونعرف سننها. المسلمين جايين من النوم، مش لهالجد بسموها صحوة، هم مش لاقي الان بسموه ايش اللي صار لهم، قال صحوه، يعني واحد لسه صاحي من النوم مش عارف، مسكين يروح على الحمام، ينزل على المطبخ، ما ادري صحوه. فالمسلمين فتحوا واجوا على اوروبا، وجدوا تطور في باب الكونيات اساسه هدم المنطق الارسطي اللي دخلوه عندنا المشايخ، دخلوه على الفقه، ودخل المنطق الارسطي فضيله ابو حامد الغزالي دخل لنا اياه على الفقه، افسد الفقه. فلرأوا باب تطور في الكونيات، ليه؟ لأنه مش الفيلسوف هو اللي بيحل إشكالية المادة، مش الفيلسوف، مين اللي بيحل إشكالية المادة؟ اللي دخل في الكمبيوتر، اللي بحث، اللي دخل في المعمل، اللي بدأ يحلل الأمور هو اللي بيحل المشكلة، الفيلسوف ما له قيمة. طبعا هذا التطور الشديد في باب الماديات وإدراك سننها عطل كثيرا البحث في باب النفسيات الاجتماعيات والعلوم الأخرى، في هذا الباب عطلها كثيرا وأفسده وما جعلوا قيمة. حتى الآن النفس بيجروا عليها عوارض المادة، حتى الآثار النفسية بيعتبروا أنه حلها عن طريق الحبوب مش عن طريق التربية النفسية، وعطلوا قضية الروح وأهميتها والإصلاح. القصد من ذلك أنه أمة الإسلام لما رأت تخلفها في باب الكونيات وهي أصلا ضالة في باب الشرعيات، أمة الإسلام لما ضلت في باب الشرعيات فهي فاسدة في هذا الباب، كانت قيمة التشريع لا قيمة له، وهذا من باب دخول الإرجاع عليها، وفسدت، كانت فاسدة كما رأيتم في باب الكونيات. لما جاءوا لأوروبا انبهروا وآمنوا بالمذهب التجريبي، فحملوا المذهب التجريبي على أمتنا، ويا ريت طبقوه على الماديات، راحوا طبقوه على التشريعيات، بدهم يدخلوا ربنا في داخل المختبر. يا جماعة الناس قالوا لكم هذا المختبر والبحث في الكونيات هذا هو، فسعوا قل سيروا في الأرض، هذا هو السعي. أما حتى تتعلم دين الله وتتعلم الحق لابد العلم، طلب العلم من الكتاب والسنة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما لإدراك حقائق الأشياء والبحث عن سنن الله في الكون من أجل استثمارها وتحليلها ومعرفة خصائصها من أجل استثمارها، هذا عن طريق البحث. فهم ما شاء الله أجانا زكي نجيب محفوظ، تسمعوا فيه هذا إمام من أئمة المذهب الوضعي، المذهب المادي، لا نقول الوضعي لأن المذهب الوضعي يشمل حتى الشيوعية وغيرها، المذهب المادي، واللي هو يؤمن بفيش شيء بيسموه الميتافيزيقا، يعني ما وراء الغيب، بيقول لك كل شيء وراء الغيب مش موجود، احنا جماعة ماديين. زكي نجيب هؤلاء جاءوا وقالوا انه نحن جماعة ماديين، اللي بنشوفه علينا ان نخضعه لقواعد المادة. واهل الاسلام الان فاقدين للشرعيات، فاقدين للكونيات. ولما ارادوا ان يهتدوا لاوروبا، الان اوروبا ماذا اخذت منا؟ اخذت ديننا، اخذت الاسلام، اخذت المذهب التجريبي. تأثروا من جماعة امنوا بهذا مثل ابن رشد، درسوا فلسفة ابن رشد بتوسع، كونه كان هو اصلا فيلسوف وكان مهتدي في باب الكونيات حقيقة، يعني هو افضل من الاشاعرة في هذا، ولكن ما هو ضال في الشرعية، ضال لا يؤخذ من قوله، وذكر شيئا من ضلاله في باب الالهيات. واغلب للأسف قال الامام الشافعي عليه رحمة الله، بل لا تجيبنا الاسئلة يفقينا. قال الامام الشافعي علمان تركهما اهل الاسلام، علمان تركهما اهل الاسلام، علم الحساب وعلم الطب. واضح اخواني؟ فالمذهب الاوروبا الكفار اخذوا من المذهب التجريبي وبقوا على كفرهم في قضايا الالهيات والشرعيات، وظلوا لسه اب ابن روح قدس. الى الان بتروح على بتدخل عليهم، ما تجدوا بعض البيوت الى الان بحطوا حافر فرس؟ ها؟ الى الان عندهم بيؤمنوا بقضية التعويذة صحيح؟ هم على ما هم عليه وباب الكونيات اهتدوا. احنا اهل الاسلام بدل ما لناتي نتعلم منهم باب ما هو في الكونيات والتشريعيات، عندنا هداية عظيمة جدا الله عز وجل علمنا اياها، ذهبنا اخذنا المذهب التجريبي وطبقناه على ما لا ينبغي. والقضية تحتاج الى بحث طويل، و جزاك الله خير لهذا الجرح الذي فتحته. بعض المشايخ يضعون شروطا للإيداء للإرادة الكونية التي ذكرتم قبل القيام بأي عمل جهادي، مثل ذلك إيجاد قاعدة صلبة وتمويل وتمويل الوصول إلى الحكم، ومنهم من يزيد على ذلك العلم الشرعي، فما صحة هذه الشروط جزاكم الله خير. إن شاء الله سنتكلم عنها بتفصيل، هذا باب آخر يعني، لكن ذكرنا شيئا أن الشروط التكوينية لإحداث الفعل لا يجوز الاحتجاج بها، لا بد من الحكم الشرعي، قال الله قال الرسول. الآن شرط الأمير في الجهاد من أين؟ قال الله. جيبني قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تحتاج لي أنه والله لا يمكن أن ينتصر الجهاد إلا بأمير، بقول لك صحيح، ولكن أين الدليل؟ قال الله قال الرسول على وجوب الإمارة في الجهاد، ودليل عنا أدلة كثيرة تبين له. فالشرط لابد له من دليل يعلق عليه الحكم الشرعي وجودا وعدما، وجود بالامتثال، عدم بعدم الامتثال، ليس وجودا قدريا ولا نفيا قدريا. تفضل استاذ، وهذا يحتفظ الاخ بهذه الاسئله مستقبلا ان شاء الله عز وجل. تفضل. جزاك الله خير. المسح على الخفين والمسح على الجوربين، اول شيء الواجب في الرجل هو الغسل، الواجب في الرجل الغسل للآية، سواء كان على قوله وأرجلكم او أرجلكم، قال الله عز وجل فإذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وانصحوا برؤوسكم وأرجلكم أو وأرجلكم. إذا كان وأرجلكم واضحة لأنها تكون معطوفة على الوجه، وإذا كانت مجرورة فهي مجرورة لماذا؟ إيش؟ ما لا تكون معطوفة على الرأس ولكن مجرورة للاقتران. باب لكن يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ويل للأعقاب من النار. إذن واجب الغسل ولا يجوز المسح كما يقول بعض أهل البدع منهم الروافض الذين يجيزون المسح على القدمين للغسل. الآن الخفين النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، بعض أهل البدع لا يرون المسح على الخفين، ولذلك لوجود هذه العلامة المميزة عند أهل السنة ذكرها بعض أهل العلم في متون العقائد كما ذكر الطحاوي في آخر كتابه ونرى المسح على الخفين، بالرغم من المسح على الخفين مسألة فقهية يجوز فيها الخلاف، ولكن لأن أهل السنة صاروا يفارقون أهل البدع الذين لا يجيزون المسح على الخفين فقالوا بأنها علامة مميزة لأهل السنة المسح على الخفين بشروطه المعروفة. الآن المسح الخفين عند العلماء من جلد، تكون من جلد، لكن الآن الجورب الذي هو من القماش هل يجوز المسح عليه؟ الجواب نعم، ودليل ذلك قال شكونا حديث في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي التامة الكاملة عليه وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. اللهم ألحقنا بخير وهدى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واحشرنا تحت لوائه، وجعلنا من المقتفين أثره المتبعين سنته يا أرحم الراحمين. تكلمنا كان الدرس السابق في الحديث عن الإرادة، والشيخ كان حديثه عن الإرادة الكونية في قوله ولا يكون إلا ما يريد، فالحديث عن الكونيات عما يكون ولا يكون، واضح أيها الإخوة؟ فلا يكون في كونه في خلقه إلا ما يريد، وكل شيء يقع في الكون هو من خلقه سبحانه وتعالى، ولكن لا يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا أنه يحبه، هذا فهمناه في الدرس السابق، ولا يعني أن الله إذا أراد شيئا إرادة كونية أن الله عز وجل يحب هذا الشيء أو أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن هذا الشيء، لا لزوم بين هذه وتلك، فإذا حدث اللزوم في ذهن الإنسان فإنه ولا بد أن يخرج بمذهب مبتدع، إما أن ينفي أحد المقدمتين بأن يقول إذا حدث شيء في الكون فدل هذا على رضا الرب سبحانه وتعالى على هذا الحادث، فبالتالي جعل كل مفعول في الكون وحادث محبوبا لله، كل شيء جعله محبوبا إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل لأنه يؤدي إلى إبطال الشرائع، إلى إبطال الثواب والعقاب. فهل زنا الزاني الله يحبه؟ هل كفر الكافر الله يحبه؟ ووقع بإرادته وكفر الكافر من خلق الله سبحانه وتعالى ولم يقع شيء إلا بإرادته ومشيئته، ولكن بهذه المقدمة الباطلة التي قلناها يؤدي إلى القول بأن كل شيء مرضي من قبل الله عز وجل، وبالتالي لا قيمة لما هو حلال وما هو حرام. فهذا قول. قوم آخرون أتوا بهذا اللازم أن كل شيء يقع بالرضا، فأثبتوا الشرع وظنوا أنهم حين يثبتوا الشرع لا بد من انتفاء هذا اللازم بنفي أحد الطرفين. هي القضية كيف أن رجلا يتصور ما دام أن كل شيء يقع فلا بد أن يحبه الله. كل شيء يقع بإرادة الله، وكل شيء يقع يحبه الله، إذا لا بد من نفي أحد الطرفين. فالطائفة الأخرى قالت لا، كل شيء يقع وكل شيء له محل في الإثم وفي الأجر، بمعنى أننا علينا أن لا نبطل الشريعة، وعلينا أن نعمل هذه الشريعة، ولا يمكن لنا أن نعمل هذه الشريعة إلا بإبطال أحد الطرفين. فجاءوا إلى طرف الإرادة الشاملة وأبطلوها، وقالوا أن كل شيء لا يقع بإرادة الله، بل هناك أشياء تقع على غير إرادته. فالذي نظر إلى الإرادة القدرية ولم يهتم بالإرادة الشرعية وقع في الجبر، والذي نظر إلى الإرادة الشرعية واهتم بها ولم يهتم بالإرادة القدرية وقع في القدر، اللي هو سموهم القدرية. وإحنا عرفنا في الدرس الفائت لماذا سمى أهل السنة نفاة القدر بالقدرية، لأنهم نسبوا القدر لما؟ لأنفسهم، نسبوا القدر لأنفسهم. والآية من دعاء إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة، فدل هذا على أن المجعول المعمول من الإنسان مخلوق. رب اجعلني مقيم الصلاة، إذن يا رب، دعاء إبراهيم، ربي أحدث في نفسي إرادة فعل الصلاة، وأحدث في نفسي ماذا؟ ليس فقط الإرادة ولكن الفعل، الإرادة لحصول الأجر والفعل لحصول التمام. فقال رب اجعلني مقيم الصلاة، فلما صلى المصلي إذن صلى بخلق الله فيه هذه الصلاة، وقد شرحنا ذلك في الدرس الفائت. فما زال الشيخ عليه رحمة الله يتحدث لنا عن الصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. تحدث الشيخ، ما زال يتحدث في متن الطحاوية في المتن، عن الصفات التي تليق بالله عز وجل، وخاصة تلك الصفات التي دار حولها الخصومة مع المخالفين من أهل البدع. وأنا أريد أن أنبه كثيرا أن هذه الدروس ليست علوما تجريدية كما يسمع كثير من دارسي هذا الباب، يظنون أن مسألة التوحيد، إثبات الأسماء والصفات، إثبات الإرادة وعدم الإرادة، يظنون أنها مسائل تجريدية، أنها مسائل تجريدية. ما معنى تجريدية؟ يعني هي متعة ذهنية أو هي قضايا ذهنية لا أهمية لها على أرض الواقع. هذا من تمام الضلال ومن تمام إفساد معالم أهل السنة والجماعة في مباحث الإيمان، مباحث التوحيد التي سميت قديما وتكلمنا عليها كثيرا، سميت بالعقائد. المسائل ليست تجريدية. القول بالجبر ماذا أفرج في أمتنا؟ مصيبة طامة ترونها في أمة الإسلام. القول بالإرجاء ماذا أفرز في أمتنا؟ ما ترون. عدم النظر إلى أسماء الله وصفاته بالنظر إلى الأمور الوضعية، صار الشرع أمرا وضعيا، الإسلام صار قضية لأنه يحقق المصلحة لا لأنه فيه العبودية لله سبحانه وتعالى. فهذه تنبه لها. أي مسألة علمية لا ترى لها قيمة في تربية قلبك على العبودية، أي مسألة علمية لا ترى لها أثرا واقعيا على عبوديتك لله، فاعلم أنه لا قيمة لها، لا قيمة لها. فليس هناك ثمة علوم جاءت بها الشريعة وليس لها دور على عبوديتك لله، ما في. السؤال: لماذا حبس الله عنا بعض أسمائه الحسنى؟ لماذا؟ أسماء الله عز وجل كثيرة، علمنا منها بعض الأسماء، وبعض الأسماء حبسها ولم يعلمها أحد من خلقه، ولم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه بالنسبة لنا نحن البشر بهذا التكوين وبتمام عبوديتنا ليس لها دور في هذه العبودية. بالنسبة لنا نحن البشر بهذه الصفة وهذه الهيئة وهذه الفطرة وهذا التكوين وهذه الخليقة ليس لها دور في عبوديتنا. ممكن لو كنا على غير هذه الهيئة وهذه الخلقة وهذا التكوين وهذه الفطرة لكان ثمة أسماء لا نعرفها أهمية في عبوديتنا لله. فهمتم؟ ليس هناك ثمة مسألة جاء بها الكتاب والسنة ولا دور لها. إثبات مشيئة الله أو عدم مشيئة الله، نعم أولئك الماديون لا يهتمون بهذا الباب، لأنهم يتعاملون مع الأشياء تعاملا دنيويا وليس فيه تعلق الاحتساب. يعني الآن يجينا دارس مادة ويذهب إلى المختبر ويخرج لنا قوانين بعض المواد، صفات بعض الأشياء، فيقدمها للناس، اكتشف لنا الضوء، اكتشفوا لنا البخار، اكتشفوا لنا الكهرباء، فخرجوا بهذه السنن. لكن ماذا أثمرت هذه المكتشفات في عبوديتهم لله؟ لم تثمر شيء. إذن لم يتحقق المقصد، والمقصد من خلقنا هو أن نعبد الله. نحن أيها الأحبة أيها الإخوة، نحن دخلنا دار امتحان، دخلنا الله عز وجل أخرجنا إلى هذه الدنيا من بطون أمهاتنا، أخرجنا قلنا أنتم الآن في امتحان. الآن بدك تتصور هذا الامتحان على هيئة صحيحة. أعطاك الرب سبحانه وتعالى أدوات تحقيق النجاح، لأنك ستخرج من هذا الباب، ستخرج من هذا الباب إلى دار الجزاء. فالدنيا دار امتحان، إلى دار الجزاء الآخرة. أعطاك أدوات تحقيق النجاح وأعطاك ملهيات أقامها في الدنيا، ملهيات فتنة، ومن كمال حكمته أقام ملهيات أذواق أمزجة قضايا، هذه قضايا ملهيات، وأقام لك عوارض للنجاح: الهوى، الشيطان، الأبالسة، الظل، هذه عوارض حتى تخرج من الامتحان منهزما. وأعطاك أدوات أعظم، انتبهوا لهذه القضية كثيرا، إن أدوات تحقيق النجاح في هذه الدنيا أعظم بكثير من موانع تحقيق النجاح. وهذا من تمام رحمته: إن رحمتي سبقت غضبي. فهمتم؟ يعني كم دليل على الحق؟ أدلة. كم عوائق لهذا الحق؟ قليلة. لكن كم دافع للحق؟ كم دافع؟ كثيرة. فالناس بعضهم ينظر إلى موانع تحقيق الحق ولا ينظر إلى دوافع تحقيق الحق. هذه الدنيا مليئة من هذه الدلائل. ما هي؟ الآيات، الآيات، الآيات الكونية هذه والتي يمرون عليها عميا وصما، لكن آيات تصدمهم في كل يوم، هذه تصدمهم في كل يوم، هذه الآيات على الحق، مذكرة لك في كل وقت من الدلائل الفطرة، من الدلائل على الحق فطرته. ماذا يصنع أولئك؟ ماذا يصنع أولئك الذين يسيرون على الباطل يحتاجوا إلى ضغط هائل قصري عالي جدا من أجل أن يوطنوا أنفسهم على الباطل، ويمرضون أنفسهم ويتعبونها ويسحقونها، يمارسون عليها ضغطا هائلا من أجل أن تستقيم على الباطل، وتعتل وتصرخ في داخلهم، تصرخ وهم يجبرونها. كيف يمارسون؟ لو أخذتم مثالا على النفس البشرية، هذه المرأة كم احتاج من ضغط هذا الشيطان وأبالسته، كم احتاج من ضغط هائل ليخرجها عن فطرتها حتى تخرج هذه عارية ولا تشعر بالخجل من سترة السوءة. كم ضغط هائل حتى يمرروا عليها هذا الباطل، بعد ذلك تموت. ومع ذلك لأن النفس، لأن الفطرة تمرض بعدم تقويمها وإقامتها على الباطل، وبالتالي تشكو وتحدث الآثار العظيمة وهي في حالة المرض، مذكرة في كل لحظة بصرخاتها وآلامها. وجود الملائكة الدافعة للحق، استغفارها للمؤمنين، وجود التسهيلات عند المسير مع الحق. الآن كم يحتاج أولئك البحاثة من علماء الاجتماع وغيرهم من أجل أن يمرروا الباطل، من أجل أن يستقيم هذا الباطل مع سريان الحياة. كم يحتاج؟ عندما يرون الشخص يخرج عن السكة الصحيحة ويندفع بالقتل والتدمير وشرب المخدرات والزنا في المحارم، ماذا يفعلون؟ يصابوا بجنون، يريد أن ينسق ما بين النتائج التي هي منطقية مع المقدمات، ولكن يريد أن يوجد المقدمات ولا يوجد النتائج. لا يمكن. إن هذه المقدمة لعدم انسجام هذا الإنسان مع شرع الله وعدم قيامه على الحق، لا بد أن يثمر هذه النتائج. فنحن في هذه الدنيا إخواني ماذا دخلنا في دار ابتلاء، أعطانا الله عز وجل أدوات تحقيق النجاح، والله عز وجل يحب منا النجاح، يحب. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ماذا؟ وأقام لنا الملهيات فتنة، وأقام العوارض فتنة وابتلاء، فتنة وابتلاء. ويعطى سؤال كبير مرات للإنسان، يأتي الابتلاء كبير، يأتي مريض الله يبتليه، يكون السؤال تبعه، سؤال هذا الإنسان: أنك أعمى؟ فيسحب منه نعمة البصر، يبتلى. هذا سؤال كبير. يأتي له سؤال كبير بأن يبتلى في ابنه، يبتلى في بدنه، يبتلى. يكون السؤال ورق الموزع عليه، السؤال خاص به ابتلاء الفقر، فهو سيكتب كيف سيتعامل مع هذا الفقر. سيكون ابتلاء الغنى، كل واحد مع ورقة خاصة، ابتلاء مع ورقة خاصة به. كيف يكون المرء صاحب لب ويتعامل مع ما يقع معه أنه سؤال جديد؟ هذا سؤال جديد، كيف ستخرج منه؟ في نهاية الأمر يموت المرء على ما عاش عليه. ما هو الموت؟ اللحظة الأخيرة هي نتيجة جميع هذه الامتحانات. جميع هذه الامتحانات تظهر عند الموت بقوله صلى الله عليه وسلم: يموت المرء على ما عاش عليه. إذا كان النتيجة هذه الامتحانات الإيمان الإسلام لا إله إلا الله، نتيجة هذه الامتحانات المعاصي الكفر، وهذا هو كفر المآل. قد يكون مسلما في الدنيا ولكن تراكم الرواسب، تراكم الهزائم، تراكم الخذلان، في النهاية الكفر. عليكم أن تنظروا لهذا ولا تتعدوا، أنكم في هذه الدنيا وأننا في هذه الدنيا في دار امتحان، وفي كل لحظة تسقط ورقة على أيدينا بامتحان جديد، امتحان. والناس مراتب، امتحان طالب العلم ليس مثل امتحان العامي. ما هي الشبه التي ترد على العامي؟ شبه سهلة ويسيرة، لكن ما هي الشبه التي ترد على طالب العلم؟ عظيمة. واضح؟ ما هي الشبه التي، ما هي الابتلاءات التي تقع على الغني؟ أعظم. كلما زاد العطاء في الدنيا زادت درجة الأسئلة، درجة الأسئلة، وبالتالي زادت ماذا؟ الدرجات. معنى عندما يبتلى طالب العلم بشبهة فينجح منها تكون النتيجة عظم الأجر عمن لم يبتلى أو ابتلي بسؤال سهل بشبهة سهلة. هكذا هي الدنيا. انظروا إلى من خرج من هذه الدنيا، انظروا إلى الملايين، أين هم؟ خرجوا، انتهوا، خرجوا الآن في القبر. هذه القضية، هذه القضية إن لم تشغل الأذهان كل العلوم، كل القضايا باطلة، لا قيمة لها، لا قيمة لها. القضية ماذا سيدخل معك في القبر، ما هي النتيجة من الأعمال. انشغل بالملهيات، انشغل بزخرفة الدنيا، انشغل بالبناء، انشغل بتكثير الأشياء، هي سيتركها وراءه، لن تدخل في الحساب. سبحان الله العظيم. وحصل ما أين في الصدور. الآن يأتي الشيخ عليه رحمة الله إلى قضية جديدة. تكلمنا قلنا عن الإرادة الشرعية، والشيخ يتكلم عن ماذا، عن ماذا تكلم في قوله ولا يكون إلا ما يريد؟ عن أي إرادة يتحدث الشيخ؟ الإرادة الكونية، كون هذه الإرادة صار حولها حديث بقبول ورد من المنتسبين لأهل الإسلام، بخلاف الإرادة الشرعية أيها الإخوة، فإن أهل الإسلام مجمعون على قبولها. الإرادة الشرعية أهل الإسلام مجمعون، ولم يكن يتصور قط، لم يكن يتصور قط وجود رجل مسلم يزعم الإسلام ومن أهل القبلة وينازع في الإرادة الشرعية، لم يكن يتصور. كانت المنازعة بين أهل السنة وبين أهل البدع في أي باب؟ منازعة حول الإرادة الكونية، نثبت أن الله عز وجل مريد لكل شيء أو لا، أما أن نقبل الشرع أو أن نرده، فلم يكن يتصور قط وجود قوم يقولون بإسلامهم، أي أنهم أسلموا لله ودخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم ينازعون في إرادة الله بالتشريع، حتى نشأ أولئك الملاعنة المسموا بالعلمانيين. العلمانيون هم الزنادق الجدد الذين ينازعوا في الإرادة الشرعية، وهم يؤمنوا بالإرادة القدرية. إذا قيل له من الذي خلقك، ماذا سيقول؟ لو سألت العلمانيين الذين لم يريدوا أن يخضعوا لشرع الله، للأمر والنهي، من الذي خلقك؟ يقول لك الله. من الذي رزقك؟ الله. من الذي ينزل المطر؟ الله. يؤمن بهذا ولكنه حين يأتي إلى الإرادة الشرعية يقول يناجع الله في إرادته الشرعية. هذه بدعة جديدة زندقة مخالفة لأبجديات التسليم لله، أي الإسلام. الإسلام أسلم أمره لله عز وجل، أسلم أمره لله. فلما أسلم أمره لله هو بالنسبة للإرادة القدرية سواء رضي أم رفض هو خاضع للإرادة الكونية. الآن عندما جاء المعتزلة وأنكروا إرادة الله الكونية لما يقع في الكون، هل تغير شيء من إرادة الله الكونية عليهم؟ هل تغير شيء؟ يعني لو رجل قال أنا أريد أن أحيا متى أريد وأموت متى أريد، متى أريد وأن أخلق في الناس علي ما أريد خلاف إرادتك يا رب، هل يتغير بقوله هذا شيء من حقيقة الأمر الواقع؟ يتغير؟ لا يتغير. فالناس خاضعون لإرادة الله الكونية رغم أنوفهم. الآن جاء من يقول أنا أؤمن بالإرادة الكونية لله ولكن أنا أنازع الله في تشريعه. هؤلاء العلمانيون. ويريد أقوام منا أن ننسب الإسلام لهؤلاء رغم أنوفنا. من يأتي وينكر خضوعه ويرفض خضوعه لحكم الله وشرعه، فبمجرد أنه آمن بالإرادة الكونية أنه خاضع لإرادة الله الكونية ومعترف بها أنه مسلم، مع إنكاره لشرع الله سبحانه وتعالى لأمره ونهيه. يريد أن منا أن نثبت له الإسلام. فهمتم إخواني؟ فهمتم هذا؟ وهذا لا يكون. الإسلام معناه الخضوع، والخضوع الاختياري مش الخضوع الإجباري. الخضوع الاختياري أسلم، خضع باختياره لله، وهذا هو محق الثواب والعقاب. فانتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا تمام الانتباه. الآن يأتي الشيخ بعد أن تكلم عن الإرادة القدرية يقول ما زال يتحدث عن الصفات الإلهية التي دار حولها الحديث بين أهل السنة وبين غيرهم. متن الطحاوية ليس للرد على الزنادقة والكفار، متن الطحاوية هو معالجة لظرف زماني في عصر الشيخ في الرد عمن انتسب لأهل القبلة وخالف أهل السنة. واضح إخواني؟ ليس يعني أين منبت هذا المتن، أين نبت بيئة إسلامية حولها في داخلها الكفر، أم بيئة إسلامية يريد أن يسرق من البيئة الإسلامية الشعار السني إلى الشعار البدعي؟ الثاني ولا شك. متن الطحاوية من أجل تقرير مذهب السنة في داخل صف أهل الإسلام. فهمتم هذا؟ يقول الشيخ هنا لا تبلغه في صفات الله عز وجل، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الوهم شيء تصوري، وكذا الفهم شيء تصوري ذهني. الإدراك المقصود به هنا البلوغ هو الوصول إلى الشيء، وإدراك الشيء الإحاطة به. أدرك الشيء، نتكلم هنا عن قضية ذهنية تصورية وليس الإدراك المادي. الإدراك هنا الوصول إلى حقيقة الشيء، الإحاطة به. فالشيخ هنا بلا شك لا يقصد أن معاني الأسماء والصفات التي جاءت في الكتاب والسنة لا نفهم معناها ولا ندرك معناها، وإنما هنا الشيخ يتكلم عن الذات وإدراكنا للذات كما قال الله عز وجل لا تدركه، كما قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار. هل هذا ينافي علمنا وفهمنا لمعاني أسماء الله وصفاته؟ هل هذا ينافي؟ لا ينافي. هل هذا ينافي رؤيتنا لله عز وجل يوم القيامة؟ إذن ما هو الإدراك؟ الإدراك الإحاطة بحقيقة الشيء، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، معرفة كيفه سبحانه وتعالى. وحتى منتهى الأسماء والصفات هل نحن نعرفه؟ الآن الرحمة، منتهى الرحمة حقيقة، نحن نعرف الرحمة ونوع الرحمة، ولكن كمية الرحمة، حقيقة الرحمة كم هي في إطلاقها، هل نعرف ذلك؟ هل عقولنا تدرك مبلغ صفة الله، صفة من صفات الله؟ نحن تحدثنا معكم في الدرس الفائت عن الإرادة، نحن أثبتنا لله الإرادة، ولكن هل نستطيع أن نتخيل أو أن نحصي الإرادات، أفراد الإرادات الحادثة في ذات الله عز وجل؟ هل نستطيع؟ هل نستطيع؟ نحن نثبت لله عز وجل، ذكرنا لكم شيئا، كم ذرة في هذا، فقط الذرات الظاهرة التي أنتم ترونها، كم ذرة موجود في هذا البيت، في هذا البناء، كم ذرة؟ طيب نحن نتحدث عن إرادة الله في هذه الذرة، الإرادة على صفة معينة في أنها جامدة، كل إرادة الآن، كل ذرة فيها إرادة أن تكون حجرا صلبا، لأنها لو تغيرت الإرادة أن تكون مائعة لصار البيت حجارة ولكنها حجارة ولكنها مائعة، كما كان الماء عندما ضرب موسى عليه السلام به العصا كان ماء، هو ماء، ولكن سلب منه صفة السيولة فصار كالطود. الآن الإرادة، وكل آن لحظة، كل زمن، وكل زمن الإرادة حالة بأن يكون صلبا، والإرادة على صفته أن يكون أبيضا. طيب هذه الإرادات هل يحيط بها بشر؟ هذه فقط نحن نتحدث عن ماذا؟ عن هذا البناء، عن إرادات الله عز وجل في هذا البناء، في الذرات الظاهرة فيه. طيب الآن انظروا إلى شعوركم، إلى شعر الرأس، كل ذرة فيه على صفة معينة، وكل ذرة على لون معين، وكل آن تحدث فيه الإرادة بهذه الصفة وبهذا اللون وهذه الهيئة. الإنسان فقط بشعره كم إرادات تحدث بالنسبة له، كم إرادات بجريان الدم، بنوع الدم، بحقيقة الدم، بصفة الدم، بلون الدم، كم إرادات في ذرات الإنسان بكله، كم إرادات تحدث في داخل الإنسان في حركة كل شيء. عندما تنبت النبتة الصغيرة فتصبح فيها إرادة أن تنبت فتكبر، قد حدثت إرادة لله عز وجل بهذا الشيء وهذا النمو. مثلا أنت هل تحيط، هل أحط، هل تستطيع بهذا العقل القاصر أن تحيط بإرادات الله؟ وهي أنت تثبت الإرادة لله. طيب العلم، علم الله سبحانه وتعالى، أنت تثبت لله العلم وتشترك مع العلم بالنسبة مع الله في بعض المعلوم، علمت أن هناك شخص اسمه كذا، والله يعلم هذا العلم، وأنت علمت وجود شخص ووجود أرض ووجود بلاد، وأنا تشترك فيه مع الله سبحانه وتعالى، ولا وأنت علمك من علمه كما أن قدرتك من قدرته سبحانه وتعالى. وهذا الذي سنتحدث عنه في قياس الأولى، ردا على القياس الشمولي وكذلك القياس المنطقي. إذن هل أنت تحيط بعلم الله؟ هل أحط بعلمه؟ طيب بقوته؟ أنتم تعرفون أن كل شيء في الكون فيه طاقة، كل شيء، كل مخلوقات الله المادة فيها طاقة، أي فيها قدرة، فيها قوة، وهي من قوة الله. فأنت لم تحط بالصفة، فكيف لك أن تحيط بالذات؟ واضح؟ كيف لك أن تحيط بالذات؟ إذن أنت لا تحيط ولن تحيط ولن تستطيع أن تحيط بذات الله ولا بصفات الله عز وجل. وهذا لا يعني أنك لا تعرف معنى هذه الصفات، فهمتم؟ أنت تعرف معنى العلم، وأنت تعرف معنى القدرة، وأنت تعرف معنى الإرادة، وأنت تعرف معنى السمع، وأنت تعرف معنى البصر، ولكن أنت لا تستطيع أبدا أن تحيط بحقيقة هذه الصفات، لن تستطيع، لن تستطيع. عندما يعني قلنا مرة أن بعض أهل العلم أراد أن يصور لنا بقاء الإنسان في الجنة فقط، بقاء الإنسان في الجنة إلى أي زمن يصل وهو حي فيها لا يموت في الجنة. قال لو أنه امتلأت الأرض، الكرة الأرضية، احنا الآن نقول الأرض، لكن هذه الكرة الأرضية كم في خلق الله عز وجل، كم هي فقط في مجموعة الشمسية، كم هذه المجموعة الشمسية في درب التبانة، هذا الدرب الذي هو جزء صغير في هذه الأجرام، هذه السماء. قال لو أن الكرة الأرضية امتلأت بحب السمسم، تعرفون السمسم؟ حب السمسم الصغير، من السماء إلى الأرض امتلأت، وجاء غراب وأخذ كل 1000 سنة أخذ حبة، لانتهى حب السمسم من الأرض ولم ينتهي خروج أهل الجنة من الجنة المطلق. واحد أرقام لا تستطيع أن تحيط بها، عقلك قاصر أن يحيط بقدرة الله، وعقلك قاصر أن تحيط بعلم الله. فلذلك هو سبحانه وتعالى لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لو أردنا أن لا نتعامل مع اللفظ بالحدية على معنى الوهم وعلى معنى الفهم، فنأتي إلى معنى جيد. الأوهام هي ما يمكن للمرء أن يتخيله ولو بغير ضابط. الآن أحلام الإنسان لها ضابط؟ هل تخضع للسنة؟ بمعنى واحد يشوف نفسه بطير، لكن حقيقة هو يستطيع أن يطير؟ لكن واحد إنسان ممكن يمشي من هنا إلى وسط البلد، يمشي، فهو يفكر أن يمشي، ولكن إذا أراد أن يطير فلا بد أن يتوهم. فالفهم ما كان خاضعا للقانون، للضابط، والوهم ما لم يكن خاضعا لقانون وضابط. فلو أنك ذهبت تتخيل بلا ضابط لما وصلت، ولو أنك تخيلت بضابط من باب أولى فلم تصل. إذا كان الجنة يا قوم لا نستطيع أن نتخيلها، لا نستطيع. إذا كان بعض خلق الله لا نستطيع أن نتخيله، صوروا لما يأتون ويتحدثون عن الثقوب السوداء، تسمعون بها؟ الثقوب السوداء كتل صغيرة الحجم جدا، ممكن الكرة الأرض صغيرة الحجم، مثل ممكن تكون مثل كرة القدم، كرة القدم، ولكن هذه الكرة القدم في وزنها في كتلتها هي حجمها كم؟ كرة القدم، ولكنها أثقل من الأرض 20 و30 و40 و100 و150 و1000 ومليون مرة. أي الثقوب السوداء. بعض خلق الله من فلكه يجري في الكون له قدرة جاذبية عظيمة، لو اقترب من أي جرم سماوي موجود لشدة الجذب هذا يجذبه إلى داخله، ولو اقترب من الكرة الأرضية لانجذبت الكرة الأرضية إلى هذا الكرة القدم إلى داخله فصارت جزءا صغيرا جدا مثل حبة الحمص. هذا خلق من خلق الله عز وجل. لما يأتي علماء الفلك ويقولوا إن هناك أشعة لبعض الأجرام في هذا الكون الذي خلقه الله مخلوق، أشعة منذ أن خلقها الله إلى يومنا هذا وهي تمشي ولم تعد ولم تصل بعد إلى الأرض بسرعة الضوء، فهذه بعض مخلوقات الله لا نحيط بها علما. طيب إذا كان كل هذا يا قوم في داخل السماء الأولى، طيب كيف وسع كرسيه السماوات والأرض؟ كيف وسع كرسيه السماوات والأرض؟ والكرسي موضع القدمين كما في الحديث الصحيح، والعرش لا يقدره أحد. يعني العرش أكبر من الكرسي الذي وسع. سمعت وسع يعني السماوات والأرض نحطه جواه مش معناه أنه هو يعني حاول فقط للسماوات والأرض، لا، يعني توضع السماوات والأرض فيه فيسعها، وكذلك العرش أعظم. فهذه مخلوقات الله، فكيف يذهب العقل ليتحدث عن الخالق؟ فكل جميل وكل عظيم، كل جميل وكل عظيم في حق المخلوق فهو في حق الخالق أولى وأعظم. هذا الذي يسميه أهل السنة بقياس الأولى. يعني عندما يأتي أحد فيقول عن الرب أنه لا يتكلم، بنقول له إذا كان الكلام في حق المتكلم جمال، في حق المخلوق جمال وقدرة وحسن، وإذا أثبت له أفضل من أن لا يثبت له، فكيف لا يثبت تثبت هذه الصفة لله؟ كيف لا تثبت؟ فهذا من قياس الأولى. لكن هل يجوز قياس التمثيل؟ لا يجوز. يعني قياس الله عز وجل الغائب على بعض مخلوقاته بحجة المماثلة، هذا خالق وهذا مخلوق، ما الجامع بينهما؟ والقياس لا بد من وجود جامع ما بين الفرع والأصل، فلا يوجد قضية كلية مشتركة ما بين الفرع والأصل، ما بين المخلوق والخالق، وذاك قياس التمثيل باطل لا يجوز، وهو قياس المشبهة، هذا لا يجوز. فهمتم أيها الإخوة؟ هذا لا يجوز. أما قياس الأولى، كل جمال وكل حسن وكل مدح ينسب إلى المخلوق فالخالق أحق به وأولى، كالسمع والبصر والقدرة والرحمة والعدل. فهمتم أيها الأحبة؟ والإكرام والجلال والإكرام وهكذا. إذن هل المخلوق الصغير، تتصوروا هذه المخلوقات العظيمة، ومقصد هذا الخلق هو أن يخلق الله هذا الإنسان، وكل هذه المخلوقات خاضعة لأمر الله عز وجل، لكن يوجد حارة صغيرة تستعصي على أمر الله وتعصي أمر الله عز وجل، وهي هذه الأرض وبعض البشر. بل يصل خشوق بعض البشر كما هو شأن يأجوج ومأجوج، أنهم بعد أن يفرغوا من أهل الأرض قالوا قد فرغنا من أهل الأرض فنريد الآن أن نقتل أهل السماء، فيمسك والواحد منهم سهمه ونبله ويرميه إلى السماء فيغمس هذا النبل بالدم ويرجع إليه دم. قلوا فرغنا من أهل الأرض والآن فرغنا من أهل السماء. إذا كان ضرس الكافر في جهنم بمقدار جبل أحد، ضرس الكافر في جهنم يعدل جبل أحد، مثل إيش هذا؟ كم هذا الإنسان؟ والبشر الذين يدخلون جهنم بنسبة من يدخلون الجنة كم؟ من كل 1999 الرجل منذ أن خلق الله آدم إلى اليوم يدخل جهنم، وواحد يدخل الجنة، وهذا الذي في جهنم ضرسه في جهنم يعدل جبل أحد. كم عظم هذا الإنسان في جهنم وكم عدد هؤلاء القوم الآن، كم الآن في هذا الوقت في هذه اللحظة؟ أي جهنم هذه؟ فإذا كانت هذه المخلوقات عظيمة لا نحيط بها ووقد عليها 1000 عام حتى احمرت، والف عام حتى ابيضت، والف عام حتى اسود، فهي سوداء ذاتها. إذا كان الرب سبحانه وتعالى هذا عذابه لعبيده، فكم رحمته بعبيده؟ كم أنتم تتصوروا الآن النار ومع ذلك كل هالبشر منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة يدخلون جهنم، ومع ذلك بعد أن ينتهي أهل النار دخول النار ومع ذلك ما زالت تقول هل من مزيد، فيها فرغ، حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فيها فيزوي بعضها على بعض. طيب الرب عز وجل ما أعظم عنده، الرحمة أم الغضب؟ إذن الجنة أعظم من جهنم. إذن إكرام الله في الجنة لأهلها أعظم من عذاب الله لأهلها في جهنم. إذن كيف الجنة؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا المخلوق فكيف الخالق؟ فلا تدركه الأبصار، لا تدركه الأفهام، ولا تبلغه الأوهام أبدا. إذا كانت الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا حق، وهذا حق، لأن نعيم أهل الجنة في الجنة أشد من عذاب أهل النار في النار، وهذا قياس صحيح، لأن رحمة الله عز وجل أعظم من غضبه. يا إخوتي بالله عليكم، هذه القضية عظيمة أم أنها يعني لعب ممكن التلعب بها والتعامل معها بمزاح؟ الإسلام وقت الفراغ وتعبد الله على الرف. قضية الجنة والنار ليست قضية مزاح، قضية الجنة والنار ليست قضية التي يدخل فيها الهزل، إنه لقول فصل، وهذا كله حق وسيراه الناس. فالله سبحانه وتعالى عظيم، وتصوروا هذا العظيم الآن الذي تكلمنا شيئا عن خلقه، لو رأينا هذه المخلوقات واطلعنا عليها لصدمنا، لذهبت قلوبنا، لما استقرت القلوب في الصدور، لهلعت. لو رأينا الموت لخفنا وهلعنا وتحركت قال الله عز وجل في وصف الصحابة في غزوة أحد قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قلوبهم اهتزت ورأوا الموت بأم أعينهم فقلوبهم تحركت وزلزلت حتى بلغت الحناجر لأنهم رأوا الموت. لو رأينا الموت إذا رأينا المخلوقات القلوب ستتفطر. إذا كانت بعض أحداث الكون من خلق الله تفطر القلوب فرحا أو حزنا فيموت صاحبها يقع عليه الخبر فيموت خبر لمجرد أنه أخبر بخبر فلم يتحمل قلبه لخبر يعيشه الناس كغنى وفقر ذهب مال اتيان مال. فكيف لو رأوا بعض المخلوقات الغيبية؟ كيف لو رأوا جبريل عليه السلام تتفطرت القلوب؟ كيف لو رأوا بعض أثر الجنة لو كشفت الجنة على المخلوق؟ الآن في هذه الدنيا ربما بعضكم لو دخل قصور بعض الأغنياء لانفطر قلبه لأنه يذهل. معقول؟ ووالله أن بعض الإخوة يحدثني عن بعض الترف فلا أتخيل وجوده. بعض الإخوة يقول لي يصل الترف إلى كذا، أقول له لا هذا مش ممكن. يعني مرة قال لي أحد الأحبة يوجد سيارة اشتراها رجل 200,000 دينار، قلت له لو هذه إن كان أنا نزلت الحاف من البيت وغطيتها. يعني سيارة 200، العقل لا يمكن وجود صحيح. قل نعم، قل ما إلى الآن يعني لولا صدق الصادق ما أتخيل. فهذه الدنيا، فكيف لو رأى شيئا من الجنة ماذا يصبح في القلب؟ ولذلك لما يخرج آخر أهل النار النار وآخر رجل يدخل الجنة يقال له أتمنى، يقول أتمنى الحمد لله الذي أنجيتني من النار، هل أريد أكثر من هذا؟ فيقال له طيب ما رأيت لك ما يعدل الدنيا؟ ما يعدل الدنيا؟ فيقول لك ولك مثله ومثله ومثله وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك ما اشتهت. فيقول خلال النقاش لك مثل الدنيا، فيقول أتستهزئ بي وأنت الملك؟ فإذا دخل الجنة لولا أن الله يثبت القلب ويكون هذا القلب قلب آخر لما أهل الجنة من الفرح. طيب هذا المخلوق الذي جماله مقيد صغير ضعف، فكيف الخالق؟ كيف إذا رأى الناس ربهم؟ كيف إذا قال الله لهم يا عبادي ماذا تطلبون؟ قل لا نبغي إلا رضا. قل اليوم أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا. ثم يكشف الحجاب ويطلع الرب عليهم فينظرون إليه. قال الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا كان حجاب الرب الحجاب، قال حجابه النور، نور حجابه النور، لو كشفه أي لو الناس اطلعوا على الحجاب فأزال هذا الحجاب، قال لو كشفه لو أزال الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لما تجلى الرب على الجبل ماذا صار الجبل؟ دك من شدة النور، من شدة نور الله عز وجل. فالإنسان عندما يعطى هذه الطاقة العظيمة وهذا التثبيت العظيم من أجل إذا تجلى له النور ورأى الرب ثبت الله قلبه ولم يكن هذه الرؤيا عذابا وزوالا للإنسان كما زال الجبل، بل كانت جمالا ومتعة. ايش هذه الدنيا؟ إذا كانت لو تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بكل ما تسمعون من النعيم والمال والغنى والثراء لا تعدل عند الله جناح بعوضة. فهل يقبل الكريم؟ هل يقبل العظيم؟ هل يقبل الجواد أن يكرم عبده في الجنة بجناح بعوضة وهي لا تعدل؟ لا تعدل، لم تصل بعد إلى جناح بعوضة. فهل يكرم الله عز وجل عبده بجناح بعوضة؟ يقول لهم اليوم أريد أن أكرمكم بجناح بعوضة وهي لم تعدل جناح بعوضة. لذلك الرب سبحانه وتعالى عظيم لا يدركه البشر، لا يعرفونه، وهذا منتهى التأله، لأن من معنى التأله مأخوذ من الوله، والوله وله الغياب. يقول لك فلان وله اشتد حبه حتى غاب عقله، حتى بقول والهان يعني ذهب عقله، وهذا من باب الإيمان العظيم بالله، وهو الحيرة في أن يدرك المرء عظمة الله، فهي أكبر من أن يحاط بها وأعظم من أن تدرك. الصفات رحمة الله، الرحمة، كم هي الرحمة؟ نحن لا نستطيع، والله يا إخوة لا تستطيع أن تعرف، أنتم الرجال لا تستطيع أن تتخيلوا عظم الرحمة في قلوب الأمهات على الأبناء، لا تستطيع. فقط أمك أنت لا تستطيع، اذهب تخيل كم هي رحمة، كم هي رحمة أمك عليك، بس لا تستطيع. إذا كانت أمك وأمي وأم فلان والأمهات، فقط رحمة الأمهات، فكيف رحمة الدواب؟ فكيف رحمة الملائكة؟ فكيف رحمة الجن؟ فكيف رحمة المخلوقات بالاستغفار لنا؟ هذه الرحمة، وهذه في الدنيا فقط بكل ما فيها من رحمات، واحد على مئة من رحمة الله. لا إله إلا الله. وأنت لم تستطع أن تتخيل فقط الجزء من جزء من ملايين ملايين الأجزاء من رحمة أمك عليك. والله نحن الرجال كلنا لا نستطيع أن نتخيل رحمة أمهاتنا علينا، والله لا نستطيع. فقط الواحد يجلس قل كم هي رحمة أمي علي، ولا يدرك، لا يعرف أصلا. أنت لا تستطيع أن تعرف رحمتك الأب على ابنك حتى تصبح أبا. هناك كثير من الأبناء يعني ابنه يفطر قلبه عليه وهو يتحنن إليه ويرحم عليه، لا يتخيل. فإذا جاءه الولد قال والله ما كنت، يعني ما كنت أتخيل أن رحمة الأب على ابنه هكذا، ورحمة الأب. فكيف رأى؟ طبعا بلا شك رحمة الأم أعظم، هذه رحمة المخلوق، فكيف رحمة الخالق؟ هذه عظمة المخلوق. هذا العرش المجيد الكريم، فكيف عظمة الخالق؟ ولذلك لما الإنسان يكبر في صلاته عليه أن يستحضر هذه المعاني، فيقول الله أكبر. الله، هذا الاسم الدال على ذات عظيمة وعلى صفات عظيمة جليلة، على أسماء حسنى. الله، الله. ولذلك حضور هذا الاسم وهذه المعاني في القلب تهون عليه الأشياء. هذا هو الصحابي الذي هانت عليه الدنيا، هانت عليه الأشياء، وهو يريد أن يدرك رضا الرب. هذا الرب العظيم يريد أن يرضى عنه، يركض ركضا إلى الله بغير جاه، غير التقى وحب المعاد، يركض إلى الرب. فليقتل، فليزال، يذهب عنه كل شيء، ولكن أن يبلغ رضا الرب ليرضى عنه الله سبحانه وتعالى. فهو يعرف ذلك. ولذلك هذا الإنسان حين تكون في قلبه هذه المعاني يكون شجاعا، يكون شجاعا يكون زاهدا في الدنيا، يكون عظيما. ينظر الأشياء، ما هي الأشياء؟ ينظر إلى قوة الله، إلى عظمة الله، فالأشياء تهون عليه. ما هذه الأشياء؟ انظر ربعي بن عامر، انظر إلى ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه، كيف دخل؟ ماذا ينظر إليه؟ ماذا ينظر إلى كسرى وقيصر؟ كيف كانوا ينظرون إلى الأشياء؟ أيها الأحبة، هذا هو الإيمان بأسماء الله وصفاته. هكذا تصنع هذه المعارف وهذه العلوم أثرها العملي في القلوب. فأي محاولة للتخيل عاجزة. ماذا يصنع هذا العجز في قلب المرء؟ يصنع عنده العزة، يصنع عنده الرغبة في الطاعة، يصنع عنده الخوف من المعصية، يصنع عنده الرحمة على العبيد، يصنع عنده العزة على الخلق، يكون عزيزا. هكذا تصنع هذه المعاني في القلب. ولذلك حين ترى القلب، ترى الإنسان متصاغر أمام الكفر، ذليل أمام الكفر، ذليل أمام الناس، محتاج لكل شيء، عينه تتطلع إلى أشياء الدنيا، فاعلم أن القلب فارغ من عظمة الله. ما في استحضار، ما في استحضار. أما وقد يستحضر القلب العظمة، عظمة الله، قدرة الله، ربوبية الله، فإنه حينئذ يستصغر الأشياء، يستصغر الأشياء، ويصبح له ذوق آخر للقضايا. الموت لا يهاب، الألم لا يهاب. عندما جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألمت ونزل الدم، ماذا قال؟ ما أنت إلا أصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت. هانت عليه. يحب الموت، لا يهاب الأشياء، ينظر الثقة، تكون لديه الثقة بالله، لا ينظر إلى ضعفه، ولكن ينظر إلى من يتعامل. يا قوم، إن من يلتصق بغني يغنيه. واحد يقول لك هذا يا أخي، يقول ما شاء الله ماله اليوم، الرجل صار له بيت، صار له، يقول لك يا أخي أنا بشتغل في السفارة السعودية. هو شو بيشتغل؟ بقول لك سواك. إذا كان سائق يعني، لما بمر السفير لو أراد يسلم عليه، السفير إذا مرت إيده بدخل جوا بغسل إيده بالفونيك 10 مرات. إذا كان هذا من يلتصق بمثل هؤلاء، بالغني فيغنى وبالعزيز، يقول لك ماشي، وعزيز يدافع عنه، يقول لك معاه فلان ماله بمشيك، يقول لك يا أخي ماله ماشي، يقول لك معاه بريتش باسبورت ماشي. فكيف أنت المسلم؟ أنت الذي، وهناك كلمات عجيبة جدا عند المسلمين لما يشعر بالفراغ، ولا يقول لك يا أخي احنا مساكين، احنا إلنا الله. اسمعوها من العوام، كأنه معوش حاجة يعني، هو يقولها متى؟ لما يشعر بماذا؟ بالفقر. سبحان الله العظيم، خادم هؤلاء الطواغيت، الخادم السائق يشعر بالعزة أكثر من المسلم الذي عنده الرب، عنده الله. إذا سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه، تسبق بالالتجاء إلي، يقول يا رب وشوف. سبحان الله العظيم، الثقة، تكون لديه الثقة بالله عز وجل.